إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعوه واتبعوا أمره ولا تعصوه. عباد الله، لقد جاءت شريعة الإسلام بالحث على الفضائل والنهي عن الرذائل، فهي تدعو إلى كل خير وصلاح، وتنهى عن كل شر وفساد. وفي مجتمعنا المسلم بدأت تظهر أنواع من الفساد لم تكن معهودة لنا من قبل، ومنها ظاهرة خطيرة قد يتردد البعض في طرحها وتناولها لما يكتنفها من الخصوصية والحياء. ولكن نظراً لأهمية طرق هذا الموضوع وخطورة إهماله وسوء عاقبته على الفرد والمجتمع، كان لا بد من الإيضاح والبيان. ذلكم يا عباد الله هو موضوع التحرش بالنساء والصغار، والمراد به كل فعل أو قول يعد من مقدمات الوقوع في الفاحشة بغير اختيار الطرف الآخر، وهو يعد جريمة في شريعة الإسلام توجب إيقاع العقوبة الرادعة على فاعلها. ومجتمعنا بحمد الله تعالى وفضله مجتمع محافظ في الجملة، ينبذ هذه التصرفات وينكر على فاعلها، ولكن مع الأسف الشديد فهي واقعة وتتزايد في المجتمع، فتعين حينئذ التحذير منها ومعرفة أسبابها وطرق علاجها. معاشر المسلمين، من أهم أسباب هذه الجريمة ضعف ديانة المرء وقلة خوفه من ربه جل وعلا، فلا يقدم عليها إلا منزوع الحياء، خبيث الطوية، بعيد عن تقوى الله تعالى ومراقبته. ومن أسبابها تنوع وسائل الإغراء وإثارة الشهوات في هذا العصر، فالقنوات الفضائية الماجنة والمقاطع المرئية عبر وسائل الاتصال الحديثة والمجلات الفاتنة وغيرها تدفع ضعاف الإيمان وتؤزهم إلى هذه الجريمة أزا. ومن أسباب هذه الجريمة عدم التزام المرأة بما أمرها الله تعالى به، فخروجها متبرجة متعطرة مبدية لشيء من مفاتنها، واختلاطها بالرجال الأجانب على وجه تحصل به الريبة والفتنة كالاختلاط في الأسواق ومكان العمل وغير ذلك، وكذا خلوة المرأة بالرجل الأجنبي عنها وركوبها مع السائق الأجنبي بمفردها، كل ذلك مما يهيج أهل الفساد في التعرض لها والنيل من عرضها. روى البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر نسائكم المتبرجات. وصححه الألباني. ومن الأسباب أيضا تساهل الأولياء في حفظ نسائهم وأولادهم وترك النساء يخرجن متى شئن ولو بلا حاجة، وعدم مصاحبتهن عند خروجهن حيث يتركها الولي تخرج لوحدها أو مع سائق أجنبي لا يرعاها ولا يحفظها، بل ربما كان سببا في إغوائها. وكذا تضيع الأولياء لأولادهم وعدم متابعتهم، بل ربما كان الولد مع رفقة فاسدة قاضيا غالب وقته خارج البيت، مما يعرضه للاعتداء عليه ومضايقته. وهذا والله من تضييع الأمانة الملقاة على عاتق الآباء، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومتى ما أخل الأب بواجب الأمانة الملقاة على عاتقه فهو غاش لرعيته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وجمع ذلك يا عباد الله أن سبب التحرش بالنساء والصغار هو البعد عن شريعة الإسلام، فكلما كان المجتمع بعيداً عن تعاليم الإسلام وأخلاقه الفاضلة انتشرت فيه مثل هذه الجرائم، ووجد أصحابها فيه بغيتهم. وتأملوا قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، فلم ينهَ سبحانه عن الزنا فحسب، بل نهى عن كل ما يقرب منه أو يفضي إليه. ولذا كان الواجب سد كل ذريعة توصل إلى هذه الجريمة المنافية للخلق الإسلامي والحياء الفطري. عباد الله، إن التحرش بالنساء والصغار أذية لهم ولأهلهم، ومن يؤذي المؤمنين فإنه متوعد بوعيد شديد. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي هذا الفعل المشين تتبع لعورات المسلمين وانتهاك لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. رواه الإمام أحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن وقاية مجتمعنا المسلم من جريمة التحرش بالنساء والصغار لا يمكن أن يتم إلا بتكاتف الجهود وتعاون الجميع في الحد من هذه التصرفات الدخيلة علينا. ومن أهم طرق العلاج تقوية الإيمان في النفوس، ونشر الفضيلة والدعوة إلى الخير، وتوعية الناس بشناعة هذه الجريمة وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. وعلى الآباء تنبيه نسائهم وأولادهم بخطر هذا الأمر، وإرشادهم إلى الحذر من كل متربص بهم، والإخبار عن أي حادث يحصل لهم في حينه، ليتمكن الآباء من اتخاذ الإجراء اللازم حياله. ومن طرق العلاج قيام الآباء بواجبهم تجاه نسائهم بمنعهن من الخروج من البيت بلا حاجة،